الوميات المختلف عينه مش متخلط في عالم الشياطين ما فيش حد يقدر يرفض من صغره هو بيتدرب على فنون القتال عيلته الزول دي كسطوره في المجال قلبه من حجر مشاعره ميتت خلاص دمه بارد وعقله صافي على طول الومي بالومي قتل مختلف بيقطع رقاب ويسيب الكل في رعب مهمته بتخلص قبل ما حد يحس دم بيسيل والضحيه مش لاقيه نفس تقنياته كتير والموت له الف شكل سم بره سلحة كله في الشنطة محمل بيتسلل في الضلمة زي الشبح ما يتشافش ضربة واحدة بس والضحية ما تقومش عيونه سودا فرغ والشعر فاضي طويل جسمه نحيف بس قوي يقدر يقتل فيل لما بيمشي في الشارع الناس بتخاف وتجري مش عارفين ان الموت ماشي وسطيهم ومخفي الومي الومي بيومي قاتل محترف بيقطع رقاب ويسيب الكل في رعب تهمته بتخلص قبل ما حد يحس دم بيسيل والضحية مش لاقية نفس في امتحان الصيادين كان أقوى المتقدمين قتل المتسابقين من غير ما يفكر مرتين حتى جونه وكيله كانوا خايفين منه عارفين ان الموت ممكن يجي في أي لحظة مين روية جامدة خليه يتحكم في الناس يقدر يغير شكل ويختفي في وسط الأنفاس عالو المريض بيفكر في طرق جديدة للكتف كل يوم بيفكر أساليب تخلي الدم يسيل الوميل وميمي ومي قاتل محترف بيقطع رقاب ويسيب الكل في رعب مهمته بتخلص قبل ما حد يحس دم بيسيل والضحية مش لاقية نفس في قصر سيوديك اتقطع على الأسوح عواطفه ماتت قلبه مليان ظلمة اخواته بيخافوا منه حتى ابوه بيحترمه عارفين ان الومي ممكن يقتلهم كلهم في مسار سوديك اتقطع على الدول حقيقية قتل لملة بشرية بطريقة وحية الملكة شافت الرعب لما واجه تعيونه وعرفت ان نهايتها هتكون على ايديه الومي الومي بيومي قاتل محترف بيقطع رقاب ويسيب الكل في رعب مهمته بتخلص قبل ما حد يحس دم بيسيل والضحية مش لاقية نفس في امتحان الصيادين كان اقوى لما بيكون في مهمة بيقتل بدم بارد من غير رحمة فريسة بتحاول تهرب بس ملهاش فرصة الوامي زي الموت بيجي في اي لحظة ومي اسمي بيرعب كل اللي يسمعه قاتل محترف الكل بيخاف يواجهه في عالم الصيادين هو الاخطر على الاطلاق الموت بيمشي معاه في كل مكان وكل وقت